وفي رواية أخرى من بني لبون. نعم. طيب الآن هذا فوائد الحديث، فلنسأل عن بعض الشيء. ما هي الموضحة؟ نعم. لكن في أي مكان؟ في أي مكان؟ نعم. كيف؟ نعم، هي الشجة في الوجه والرأس توضح العظم ولكنها لا تشمل. طيب المنقلة خضراء. تنقله إلى الداخل. طيب الهاشمة هنا. الهاشمة التي تهشم العظم. تهشم العظم. لا، ما في زيادة. مع ظهور العظم. إذن توضح العظم وتهشمه. طيب المأمومة. تخلق الكيس الذي على الدماغ وتصل الى جوفه الدماغ. تخلق الكيس تسد العظم الذي على العضله. طيب ثم تصل الى ام الدماغ. الى ام الدماغ بدون ان تخلق الجلد. طيب صحيح. الجامعه ما احضر. عبد الله أن تفرد إلى أم الدماغ وتخلق الجنة. تمام. ما قبل الموضح يا ابن داود ما الواجب فيها؟ الواجب حكومة. طيب معنى الحكومة المجنى عليه، مقدر المجنى عليه كأنه عبد سليم. طيب نعم. وهو معين. ثم يأخذ النسبة في ثمن هذا العبد في البيع. يعني يعرف نسبة ما بين العبد السليم والعبد المصاب. ثم يؤخذ منه نسبته من البيع. طيب. إذا كانت قيمته سليما 1000 ومعيبا 800. كم تكون الزيادة؟ الفرق بينهما 200، هذه تكون الزيادة 200. نسبة الزيادة يا شيخ. نعم. قيمته 1000 يكون عشر. قيمته سليما 1000 عشر. وقيمته مصابا 800. نعم. نسبة الآن عشر. العشر كم يعطى من الزيادة؟ عشر عشرين. كيف؟ الخمس. الخمس. فيأخذ من الديان الخمس. فيأخذ من الديان الخمس. صحيح هذا. صحيح. طيب أسنان الإبل في قتل الخطأ الأخ. نعم. نعم. نعم. بني مخاض. بني مخاض. أو بني. أو بني لبون. طيب. ما هي. ما هي حقه. حداد. ينقل 3 سنوات. أحسن. والجدع هنا. سيد. سنة هو 4 سنوات. 4 سنوات صح. بنت المخاض. بلا سنتين. سنة واحدة. بنت المخاض. ماذا تقولون؟ صحيح. لماذا سميت بنت مخاض؟ نعم. كيف؟ إيه؟ يعني واردة. سليم لماذا؟ حامل. نعم، لأنهم ما حملت ما خرق، والماخذ الحامل وبنت اللبون حسن. كيف؟ يعني أن أمها وضع فيكون فيها لبن سواء في الرضع أو ما في الرضع. طيب انتهى الكلام على هذين. إذا اشترك الجماعة عليهم أخماسا. نعم، إذا كانوا خمسة. إذا كانوا خمسة. توزع عليهم متى أخماسا؟ كل واحد يجي. كل واحد عليه خمس. عليه خمس من الأخماس هذه. كم خمس؟ يعني خمس الديه. إيه نعم، خمس الديه. عليه خمس الديه. ومعلوم إن إذا كان خطأ في أخماس. ما يكون على الواحد بنت مخاض بنت لبون حق جدا. الحقة التي تم لها ثلاث سنوات وسميت بذلك لأنها تحققت أن يطلقها الجمل. هذا يا سليم الحقة هي التي ثلاث سنوات. طيب كيف الحقة؟ لا ولا جدا. عرفت؟ أقول عرف؟ إيه. الثانية بارك الله فيك لها خمس سنوات فأكثر، وما دون الثانية أربع سنوات وثلاث سنوات وسنتان وسنة. أربع سنوات تكون جدعة، الثلاث حقة، السنتان بنت لبون، والسنة بنت مخاض. طيب نعم كيف انتم مثل ما يقول ثنية لانها ظهرت ثناياها، والجذعة لانها دون الثنية. طيب وأظن سليم عنده شغل. لا لا ما احنا ليس الثلاثة والأربع والخمس. هنا طيب نبدأ درس جديد الآن. قال وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنهما رفعه. الدية ثلاثون حقة وثلاثون جدعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها. هذه مئة. ثلاثون حقة يعني لها ثلاث سنوات، وثلاثون جدعة يعني لها أربع سنوات، وأربعون خلفة في بطونها أولادها يعني حوام. ولكن الأول هو المشهور أن الدية تكون أخماسا، فإن كانت في عمد أو شبه فإنها تكون أرباعا. أرباعا 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، و25 حقة، 25 جدعة. وهذا هو المشكور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها في العمد وشبهه تجب أرباعا، وفي الخطأ تجب أخماسا، لأن الخطأ أهون من العمد وشبه العمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية. أخرجه ابن حبان في حديث صححه.

ليس له مثل ما يمنعه فيضمن بقيمته. فيقال مثلا كم قيمة الجراد الذي قتلت؟ قال قيمة مثلا 10 ريالات يتصدق هناك في الحرم 10 ريالات. فأنت قتلت الآن 4 ريالات. لا ما تسوى الجراد ما تسوى ريال ما تسوى ولا ريال لا يقول تمرة خير من جرادة. لكن الآن الجرادة إذا كان يعني ما رأى الناس من زمان تكون غالية. نعم أقول لا ينزل عن الفرس. لا لا الفرس هذا على سبيل المثل. لا الواجب في القيمة. نعم لا ينزل وقع من أخماس أربعة أدعوا من حديث آخر غير هذا. نعم سليم لا مهور ليس كحرم مكة. أقول ليس كحرم مكة والذي ركبناه الحق بالخطأ. نعم. والذين حقوا بالخطأ بجامع عدم القصد. والمذهب الحق بالعام ما حكى له. هو الجامع بينهم أنه عام. هذا قصد ولا غير قصد؟ أن. نعم هذا هؤلاء هذا الذي قتل شبعان قاصد من الجناية لكن ما قتل بقصد. نعم. ايش الدية قلت لكم ما ترجح عندي الدية شوف. نعم القسامة يمكن تأتينا في كلام الغالب ان شاء الله نتكلم عليها. عمر حديث ابن مسعود هو الذي أخذ به الإمام أحمد رحمه الله والظاهر أنه أقوى من هذا. نعم وإذا شئت أن تبحث طيب ابحث شرعه وتأتيبه في الدرس القادم. نعم قلنا أن رجل جنى ورجل جنى ورجل جنى وتأثر لذلك مضاعفات سوء الفجر. نعم أي ينبغي إذا منح عنه الحر مرة فعليه دية كاملة لأجل المنفعة. وإن كان الإنسان يعني بعض الأحيان فهذا بحسب الحال والحكومة حكومة. نعم كيف؟ لا يهجر بارك الله فيك. لا يرسم عليه جن يخلى مرة جن في لحد يكلم. نعم إذا قتله مع مقتل هو عم لا مو خطأ يعني في رأي في مقاتل لو ضربه مو إذا كان كذلك فإنه إذا لحمه حتى ما نلقمه حتى يموت. لا فمن اعتدى عليكم فاعتدى عليكم مثل ما اعتدى عليكم. ولهذا يجب في الملاكمة أن تمنع مناقشة من سبق أخذنا حديث أبي بكر ناقشنا فيه وأخذنا فوائده وحديث ابن مسعود أيضا ناقشنا فيه وأخذنا فوائده. ولا أدري هل تكلمنا على قوله وهو أصح من المرفوع أو لا. نعم نتكلم عليه الآن.

المظهر الإسلامي مع الأسف ما هو المظهر الإسلامي اللي عليه الصحابة والتابعون. نعم. والرعاة مثل الرعاة كما تقولون يولى عليه. لا هم معاهدين من قبل الدولة. وإذا قلنا غير معاهدين نقول مؤتمنين يعني مؤمنين. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي عليكم خياركم. اسألوا دائما أن يولي على المسلمين خياركم وأن يبدل هؤلاء بأحسن منهم، إما هم تتبدل أخلاقهم أو يأتي الله في آخر. وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. خالح يعني قل عقلها مو على عقل اللي هو ضد الجنود. قل عقلها يعني ديتها. عرفت؟ لأنهم يقولون أنه إذا بلغت الثلث من الدية رجعت إلى نصف الرجل. إلى نصف دية الرجل. فهمت؟ هذه أجمعين. ما هي الموضحة؟ علي ما هي الموضحة؟ ما حضر ما هذا أجمعين كلمة عليها قبل ولا اللي قبل؟ نعم عظم الساق والفخر. في العظام في الساق عظم لا فخذ عظم. أي عظم؟ طيب الرأس فقط. نعم والوجه فقط. نعم من أين عرفنا هذا يا عبد الله؟ لا من أين عرفنا إن الموضحة التي توضح العظم عظم الرأس وعظم الوجه دون غيره؟ نعم من إطلاقها في اللغة. كم في الموضحة حجاج؟ خمس موضحة كيف خمس منين توافقون على هذا؟ موضح فيها خمس منين. طيب رجل قتل يهوديا غير حرب خالد هل يضمنه بدية؟ أقول هل يضمنه بدية؟ ما أسأل عن المقدار. يهودي غير حرب يضمن. طيب كم ديته الثالث أسعود؟ نصف ديته الحر المسلم. كم؟ 50 من الإبل. طيب ما هو شبه العمد يا بندر؟ إيش؟ يتعمد القتل أو يقصد القتل كذا أو يقصد الجناية. لا لأنه فرق أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالب. مثاله بندر عصا ثور حجر صغير في غير مقتل. طيب هل تغلظ بيته خلف رجل؟ تغلظ بيته كما تغلظ بيت العنف. نعم أظن انتهى المناقشة من السبق.